هي ديني هي ديني وكتابي هي رأس آلامي رأس آلامي فرعها الدامي رأس آلامي ضلعها كان بابا ليس بابا فتح الطف على روع الخيام كان يوما ليس يوما بل فؤاد طل من جف من السهام كان نارا ليس نارا إنما نهر ظمايا مترامي كان ذكرى أي ذكرى ما استطاعت أن تصلي من قيامي ما استطاعت أن تصلي من قيامي كيف صلت فاطم بعد الأنيس ربما صلت ولكن من جلوسي كيف صلت فاطم بعد الأنيس ربما صلت ولكن من جلوسي وهنا ينبض للحمراء صبر بنفوس تتسامى من نفوسي بنفوس تتسامى من نفوسي آه أمي فاض همي وعلى زينبك الشيب استدار لا تقولي يا بتولي كيف للشيب بأن يأتي الصغار آه أمي فاض همي وعلى زينبك الشيب استدار لا تقولي يا بتولي كيف للشيب بأن يأتي الصغار ويح نفسي هاك رأسي وعليه شيبه وعليه شيبة تلهب نارا من أساكي وخباكي حيث بالطف سيرتد جمارا أم كوني يوم عاشورا بعيني عندما تسقط أساد عريدي يلهميني منك للصبر دروعا ولحمل السبط كوني بيميني ولحمل صبرك صبري صدرك صدري ولك عذري قتل الصبر فؤادي شر قتله للحشا نوحي بعد مذبوحي وامسكي روحي حينما تهوي من اللحم لطفلة. صبرك صبري صدرك صدري ولك عذري، قتل الصبر فؤادي شر قتله. الحشا نوحي بعد مذبوحي وامسكي روحي حينما تهوي من اللحم لطفله. لا تترك العقيله يومها ذهوله، فالاسى فوق الاسى يا روح الروح. لا فالمصاب فادح والعذاب جارح، لا يفت الجرح إلا المجروح، لا يفت الجرح إلا بالمجروح. من لاغتراب زينب والسياط تلعب فوقها يا رب تضلع المذبوح. من بعدكم لخدري وأنا بأسري وخضيب الرأس كسفر المفتوح. زينب سيري يا ابنة الخير كالأعاصير، واخطبي فاطمة الأخرى بعاشور، وافضح العادي واقلب الوادي أنت ميعادي. أشرقي من حيدر يا منطق النور. يا زينب العنيدة روحك المجيدة أخذت من أضلعي بعض الأسرار. يا عنفوان عزمي بأبي وأمي، عنفوان عزمي بأبي وأمي، دورك تحسده كل الأدوار. ما صبرك بخائب يا ابنة النجائب، منك والحسين بركان الثوار. يا ثورة انتصاري جبرة انكساري، جبر الله بك ضلع الإصرار. يديني وكتابي في يميني، يديني رأس آلامي، رأس آلامي ما شاء الله ضلعها الدار، رأس آلامي رأس آلامي.